الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ينادي الله جل وعلا أهل الكتاب، والمراد بهم هنا يهود بني إسرائيل. اليهود من بني إسرائيل، كما قال الطبري: قال اليهود من بني إسرائيل الذين كانوا حول مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويناديهم ويخبر أنه آتاهم الكتاب، فمن آتاه الله الكتاب هو أعلم الناس بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق ما نزل عليه، فكان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم علم وعندهم كتاب، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ما في أيديهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهو القرآن، آمنوا به أي صدقوا به وأقروا به واعملوا بما فيه مصدقا لما معكم من التوراة، من قبل أن نطمس وجوها. وهذا تهديد وتخويف وتحذير لهم، والطمس الأصل فيه إزالة الآثار، طمس الشيء إزالة أثره. والمراد به في الآية من قبل أن نطمس وجوها، قال بعض المفسرين من قبل أن نطمس وجوها هو ردها إلى الأدبار، فيكون الفاء هنا للتفريع أو للإفصاح، من قبل أن نطمس وجوها فنردها. إذا طمسها ردها إلى الأدبار، فتصبح وجوههم من قبل أقفيتهم. وقال بعض المفسرين، وهو الأظهر والله أعلم، من قبل أن نطمس وجوها المراد نطمسها فلا يبقى فيها سمع ولا بصر. نطمسها يعني نزيل ما فيها من السمع والبصر، ثم أيضا نجعلها من جهة أدبارهم، وهذا والله أعلم هو الأظهر، لأن حمل الآية الرد على الأدبار أنه طمس الوجوه، هذا يكون من باب التأكيد أو البيان، والأصل في كلام الله التأسيس، ومعنى التأسيس يعني حمل القرآن على إفادة معنى جديدا، لأن التأكيد يؤكد شيء سابق، فالأصل في القرآن حمله على التأسيس. إذن هدد الله هؤلاء إن لم يؤمنوا بعقوبتين: طمس الوجوه وهو إزالة ما فيها من الأعين والفم والأنف وما شابه ذلك، ثم ردها وجعلها من جهة أدبارهم، من جهة أقفيتهم جزاء وفاقا، فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، نلعنهم نطردهم من رحمتنا ونوقع عليهم العقوبة كما فعلنا بأصحاب السبت. وأصحاب السبت المراد بهم الذين اعتدوا يوم السبت وصادوا الحيتان، وقد نهاهم الله جل وعلا عن ذلك يوم السبت، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها مفصلا في سورة الأعراف. كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع، كان أمر الله مفعولا. إذا أمر الله بأمر فإنه لا يمانع ولا يخالف، يعني لا بد أن يفعل ولا بد أن يقع ما أمر به جل وعلا. ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العظيمة في بيان خطر الشرك وهو دعوة غير الله معه. وبين جل وعلا أن الناس من حيث الجملة ينقسمون إلى قسمين، ومن حيث التفصيل إلى ثلاثة أقسام. فأما من حيث الإجمال، الناس إما مشرك لا يغفر له، وإما غير مشرك مسلم. ثم بين أن ما دون الشرك منهم من يغفر الله له مباشرة ويدخله الجنة بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر ما دون ذلك لكل أحد، لا، لمن شاء. وبعضهم لا يغفر له حتى يعذبه، لكنه بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة. فصار الأقسام اثنان إجمالا: مسلم ومشرك، مشرك وغير مشرك، وعلى التفصيل مشرك لا يغفر له، وغير مشرك ينقسم إلى قسمين: قسم يغفر له، وقسم لا يغفر له بل يعذبه الله عز وجل بذنوبه لكنه ينتهي به الأمر إلى دخول الجنة، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من عباد الله من يمن الله عليه بالمغفرة والتوبة ويتجاوز عنه لأول وهلة، وهو الجواد الكريم. ومن عباده من يدخله النار ولكن لا يخلد فيها، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بالموازنة، الموازنة بين الحسنات والسيئات. ما لم تكن السيئة الشرك، الشرك يحبط العمل كله، إذا وجد عند الإنسان أحبط جميع العمل ولا ينفع معه عمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. لكن ما دون الشرك يوازن، فتوزن حسنات العبد وسيئاته، فإن رجحت السيئات أدخله الله النار لينقيه ويصفيه ثم يخرجه ويدخله الجنة، وإن زادت الحسنات على السيئات أدخله الجنة من أول وهلة، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الأصل في الافتراء هو الكذب المتعمد، يعني بعض العلماء اللغة يقول الافتراء مرادف للكذب، وقد يأتي هو مرادف للكذب، لكن الحقيقة أن الترادف قليل في القرآن، والأصل أن كل كلمة تفيد معنى آخر. ولهذا قالوا هنا في الافتراء، وهو يعني الأصح، قالوا الافتراء هو الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه، هو الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه. أحيانا يكذب الإنسان لكن عنده شبهة، توهم، لكن الافتراء هو الكذب الذي لا شبهة فيه، مشتق من الفري، وهو قطع الجلد، مثل ما يقطع الجلد يفرى يقطع تحقيقا. لماذا؟ لأن الشرك الذي يقع فيه متعمد لا شبهة له. لماذا؟ لأن التوحيد فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فالمشرك مهما كان هو يعرف ويعلم أنه مفتري في فعله هذا، وأنه لا شبهة عنده، فطر الله الناس على التوحيد. ولهذا لما ذكر الله الصابئة ذكر الله عز وجل أنه يدخله من آمن منهم وعمل الصالحات يدخله الجنة. قالوا الصابئة هم من نشأ وبقي على فطرته ولم يأته نبي فعبد الله على فطرته التي فطره الله عليها يدخل الجنة، لأن الأصل في الإنسان أن فطرته على التوحيد. لكن لا شك أن كثيرا من الناس قد لوثت فطرهم، كما في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم أخذتهم وأوقعتهم في الشرك. فالحاصل أن الافتراء هنا هو الكذب، الكذب المتعمد الذي لا شبهة للكاذب فيه، فقد افترى إثما عظيما، إثما عظيما وذنبا عظيما، ولا أعظم من الشرك، أعظم الذنوب وأكبرها وأسوأها وأخطرها هو الشرك، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على المسلم أن يتجنبه. وقد جاءت الأحاديث، جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في التحذير من الشرك. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال بعد أن ذكر 18 نبيا من أنبيائه، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث الذي في الصحيحين لما قال ابن مسعود: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، الحديث. وقال: من مات وهو يدعو لله، يدعو مع الله ندا، دخل النار. فالواجب على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر من أكبره وأصغره، حتى الأصغر، كما ذكرنا بالأمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة، أخفى من دبيب النمل. قالوا: كيف نتقيه هو كذلك يا رسول الله؟ قال: قلوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، لما لا نعلم. ثم قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، لأنهم يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه تزكية، ولا أعظم من هذه التزكية. ولا شك أن النصارى واليهود داخلون فيها، وكذلك من زكى نفسه. والواجب على الإنسان أن يبتعد عن تزكية النفس، ولا تزكوا أنفسكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتمادح، لأن التمادح تزكية، إياكم والمدح أو التمادح. وأيضا ثبت أنه لما سمع رجل يمدح رجلا قال: ويحك، قطعت عنق الرجل أو قصمت ظهر الرجل. وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ففي مسلم وغيره يجب إنسان يتجنب التزكية، وإذا كان ولا بد طلب منه ذلك يقول بعد أن يذكر ما يعرف، يقول: هكذا أحسبه والله حسيبه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ وهذا استفهام تعجبي من حالهم، وقد يكون إنكاري، لكن الذي يظهر أنه تعجب، لأن الله يقول: ألم ترى يا نبينا، يعني ألم تعلم أو ترى بقلبك إلى الذين يزكون أنفسهم. فقال: بل الله يزكي من يشاء. بل هنا للإضراب والإبطال، يعني للإضراب والإبطال. الإضراب يضرب عن الكلام الذي قالوه، فجاء بكلام غيره، غير قولهم، غير تزكيتهم لأنفسهم، فأضرب عن كلامهم، وجاء بكلام يبطل قولهم، فقال: بل الله يزكي من يشاء. سبحانه وتعالى، الله يزكي، والتزكية هي التوثيق والتعديل. فالله يوثق ويعدل ويزكي من يشاء من عباده، وجعل لذلك طريقا وهو التوحيد، الإتيان بالتوحيد وتجنب الشرك، والإتيان بطاعة الله عز وجل والحذر من معاصيه. ولا يظلمون فتيلا، لا يظلم الله أحدا فتيلا، والفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة، نواة التمر ضرب الله فيها 3 أمثلة في غاية القلة كما قال ابن عباس، الفتيل وهو الخيط الذي داخل الذي يكون داخل نواة التمر، فقال هنا ولا يظلمون فتيلا، والنقير وهي النقرة والحفرة التي في ظهر التمرة في ظهر النواة، ولا يظلمون نقيرا، والقطمير، القطمير هو الغشاوة الغلاف الغشاوة الرقيقة التي تحيط بالنواة، ما يملكون من قطمير. ثم قال جل وعلا، وهذا دل على كمال عدله سبحانه وتعالى كما قال إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد، ثم قال انظر كيف يفترون على الله الكذب، مر معنا أن الافتراء هو الكذب المحقق الذي لا شبهة فيه، ما عندهم شبهة، ولهذا هم يفترون على الله الكذب فيما يقولون وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز، وأن محمد رسول الله، وأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ومع ذلك يفترون ويزعمون الله الولد ويزعمون له الصاحبة ويجحدون النبوات. ألم ترى إلى الذين، نعم، قال الله عز وجل انظر كيف يفترون على الكذب، قال ابن كثير في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأيضا ما سبقا أشرنا إليه في الآيات السابقات، قال ألم ترى وكفى به، كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به، كفى بصنيعهم هذا وافترائهم، كفى به إثما مبينا، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولن تمس النار إلا أيام معدودات، لا يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى، العزير بن الله، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الافتراء، وكفى بصنيعهم هذا إثما مبينا، إثما بينا واضحا لا خفاء فيه، وهو أعظم الذنوب. ثم قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني هذا استفهام إنكاري، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا، حظا من الكتاب، والمراد به التوراة، فأعطاهم الله أنزل عليهم التوراة فعندهم حظ نصيب من كتاب الله، عندهم التوراة وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا لكن عندهم فيها شيء صحيح وهم يعرفون ذلك. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت، قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وتعددت عبارات العلماء في الجبت، فقيل الجبت السحر كما مر، وقيل الأصنام، وقيل الشيطان، وقيل الشرك، وقيل الكاهن، والصواب أن الجبت يطلق على هذه الأمور كلها. قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو الزيادة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري، هذا أصل اشتقاق الكلمة في اللغة، والطاغوت كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. فهؤلاء اليهود مع أنهم أعطاهم الله نصيبا من العلم بما في كتابهم يؤمنون ويقرون ويصدقون بالجبت بالسحر وبالطاغوت، عبادة الأصنام وعبادة غير الله عز وجل، مع أنهم قد أوتوا الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يقولون لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. وجاء ذلك بإسناد صحيح رواه الإمام أحمد بن أبي حاتم أنه جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى مكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويقال إنهم جاءوا لتجميع الناس ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت معركة غزوة الأحزاب بعد ذلك بسبب سعيهم. الحاصل أنهم جاءوا إلى أهل مكة فقالت لهم كفار مكة: أينا خير، نحن أم محمد؟ قالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: محمد صنبور قطع أرحامنا وسفه آلهتنا ونحن نطعم الحجيج ونسقيهم الماء ونفك العاني ونفك الأسير. قالوا: أنتم أهدى من محمد. فأخزاهم الله وكذبهم، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ويعرفون أنه على الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولهذا يشهدون للمشركين الوثنيين عبدة الأصنام بأنهم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب من حالهم ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهدى منهم طريقا، سبيلا أي طريقا ومنهجا وشرعة، أخزاهم الله وكذبهم. من أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا طريقا؟ والله لا أحد أهدى منه، وهو طرق الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال جل وعلا: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من لعنه الله، طرده وأبعده من رحمته وأخزاه، والله ليس هناك أحد يتولى نصرته، ولو أراد أحد أن ينصره لا يستطيع، فلا نصير له. ومن ذلك غاية الخذلان وغاية الذل. ولهذا هؤلاء الذين اتخذوهم أنصارا لهم يوم القيامة كلهم يقومون بين يدي الله حفاة عراة غرلا، لا يجدون عن أنفسهم شيئا، بل الأنبياء وهم الأنبياء يعتذرون في ذلك اليوم إلى أن ينتهي أمر الشفاعة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ينصرهم؟ لا ناصر لهم. ثم قال جل وعلا: أم لهم نصيب من الملك؟ وهذا استفهام إنكاري، ليس لهم نصيب من الملك، الملك لله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض. فإذا لا يتون الناس نقيرا، لو كان لهم نصيب وحظ من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. النقير هي النقرة التي في ظهر النواة لشدة بخل يهود. لو كان لهم شيء من الملك، مع أن ملك الله عظيم، لو كان لهم شيء من الملك ما يعطون الناس ولا مثل مقدار النقطة والنقرة التي في ظهر نواة التمر لشدة بخلهم. قال جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، والله ينكر عليهم، هذا استفهام إنكاري. أم يحسدون الناس، والمراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي والصحابة الذين من الله عليهم بالإيمان بالله جل وعلا وبهذا الدين العظيم، ولا يزال يهود يحسدونكم إلى يومكم هذا، يحسدون المسلمين على الإيمان، مع أن هذا فضل الله، الله الذي آتانا هذا الإيمان ومن به علينا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهي النبوة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان لأتباعه. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، آتينا آل إبراهيم وهم الأسباط، آل إبراهيم يعني عقبه وأبناء يعقوب، يعني آل إبراهيم منهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وأبناء يعقوب 12 سبطا منهم يوسف عليه السلام. وأنتم أيها اليهود من آلهم ومن ذريتهم، فقد آتى الله آتاكم وآتى أنبياءكم النبوة، آتاهم الكتاب أنزل عليهم الكتب الأنبياء والحكمة وهي السنن، وآتاهم ملكا عظيما، قيل ملك سليمان، وقيل الملك العظيم هو النبوة، وقيل هو تأييدهم بالملائكة. فلما تحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله النبي وهذه الأمة على الإيمان، على النبوة والإيمان؟ وقد آتى الله آباءكم ومن أنتم من نسله آتاهم الكتاب وآتاهم النبوة، فلما تحسدون هذه الأمة؟ قال ابن جرير الطبري: فقد آتينا آل إبراهيم، يعني أيحسد هؤلاء اليهود الذين وصفت وصفهم في هذه الآيات الناس على ما آتاهم الله من فضله من أجل أنهم ليسوا منهم؟ فكيف لا يحسدون آل إبراهيم وقد آتيناهم الكتاب، كتاب الله الذي أوحاه إليهم كصحف إبراهيم وموسى؟ يعني هذه النعمة التي آتاها الله النبي صلى الله عليه وسلم قد آتى مثلها من قبلهم من الأنبياء، فلماذا لم تحسدوهم؟ ما تحسدون إلا هذا النبي وأمته؟ هذا على شدة عداوة اليهود للمسلمين، واليهود هو أشد أعداء الإسلام. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين اليهود والنصارى والذين أشركوا. نسأل الله العافية. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، نعم، فهم أشد الناس اليهود والوثنيون، وعداوتهم لا تنفك أبدا. النصارى خير منهم، ولهذا لو نظرنا خاصة في دول الغرب لوجدنا أن النصارى يدخلون في دين الله أفواجا وأعداد كبيرة، اليهود من أندر النادر أن يدخل في الإسلام، يعني شديد العداوة للإسلام والإيمان وأهل الإيمان. قال جل وعلا: وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به، منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم قليل مثل عبد الله بن سلام وبعض الصحابة، ومنهم من صد عنه، أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه، وكفى بجهنم سعيرا. كفى بهؤلاء المعرضين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه، كفى بهم عقوبة نار جهنم التي تستعر بهم وتحرقهم، وكفى بجهنم سعيرا. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. بين مآل من كفروا بالله، وكما ذكرنا مرارا أن الأصل في الكفر هو الستر والتغطية، والمراد ستروا نعمة الإيمان وغطوها واستبدلوها بالكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان به. إن الذين كفروا بآياتنا، والآيات هي الدلائل والبينات التي تبين الحق وتدل عليه من الكتب وإرسال الرسل وغير ذلك من الآيات التي جعلها الله. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي ندخلهم نارا. قد سبق أن تكلمنا على معنى الصلي، وإن كان الأصل فيه التسخين بالنار، لكن أطلق بعد ذلك على كل من باشر أمرا من الأمور، وقال صلاه يعني دخله. سوف نصليهم نارا، أي ندخلهم فيها، وتحيط بهم كلما نضجت جلودهم، يعني استوت واحترقت، بدلناهم جلودا غيرها، نعوذ بالله. إذا احترقت الجلود بدلهم الله جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب، لأن الجلد هو محل الإحساس من الآدم، من ابن آدم، ولهذا إذا رأيت وخز الإبرة أول ما تدخل الإبرة تحس بالألم، لكن بعد ذلك تحركها ما تحس بشيء. الألم والإحساس هو في الجلد، ولهذا إذا احترقت جلودهم من شدة العذاب يبدلهم الله جلودا غيرها لأجل ليذوقوا العذاب، أي لأجل أن يذوقوا ويطعموا ويحسوا العذاب الذي كتبه الله لهم، وهو أشد العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، كان ولا يزال جل وعلا عزيزا لا يمانع ذو العزة التي لا ترام، فهو منيع الجانب، وهو حكيم جل وعلا في أفعاله وأقداره وأقواله وأحكامه جل وعلا. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. كما قدمنا مرارا أن هذا دليل على أن القرآن مثاني، لأنه ذكر الذين كفروا وما أعده لهم، ثم ثنى بالذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أعده لهم، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار، أو التصديق مع الإقرار، وهذا عمل القلب. وعمل الصالحات عمل اللسان، تلفظ اللسان عمل، وعمل الجوارح عمل، لابد من عمل الصالحات، لابد أن يكون يجمع بين الإيمان والإقرار والتصديق والعمل الصالح. ولهذا أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، ما يكفي اعتقاد. والصالحات جمع صالحة، وهو كل عمل اجتمع فيه أمران: الإخلاص لله جل وعلا فيه، واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات، وليست جنة واحدة. سبق أن ذكرنا ونذكر الحديث الصحيحين أن آخر رجل يدخله الله جل وعلا، أن آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة، تتراءى له الجنة بأنها ملأى ما في مكان، قد أخذ أهل الجنة أماكنهم. فيقول الله جل وعلا له: تمنى، فيتمنى، فيذكره الله حتى تنقطع به الأماني، يتمنى كذا ويتمنى كذا. ثم يقول الله جل وعلا له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ فذكر الحديث وفيه: لك الدنيا وضعفها إلى أن قال: عشرة أضعافها. هذا آخر رجل يخرج من النار بعد أن يعذب فيها ما شاء الله، وهو آخر رجل يدخل الجنة، له من الملك عشرة أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، ملك عظيم. ولذا قال: جنات، داخل جنة الخلد. والجنات المراد بها البساتين ذات الأشجار الطويلة الملتف بعضها على بعض، تجري من تحتها الأنهار. سبق أن ذكرنا الأنهار أربعة أنواع: من الماء واللبن والخمر والعسل المصفى، خالدين فيها أبدا. بعض الأحيان يأتي خالدين فيها، وبعض الآيات جاء فيها التنصيص بأبدا، وهذا دليل على الخلود الذي لا نهاية له. أبدا إذا جاءت مؤكدة بأبدا فهي تدل على الخلود الذي لا ينتهي، سواء ذكر في حق أهل الجنة أو ذكر في حق أهل النار. فليس هذا النعيم وهذا الخير لمدة مليون سنة ويتوقف، أو مدة تريليون ويتوقف، أبد الآبات. نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا كيف الإنسان يفرط بهذه الدار العظيمة ويفضل عليها دار الدنيا، يعيش فيها 70 أو 80 قل 100 سنة، مع ما فيها من الهم والغم والابتلاء والأمور التي لا تخفى. فينبغي الإنسان أن يستعد لتلك الدار. هذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ذكر لأصحابه الجنة وما فيها، قال هل مشمر لا مشمر هل من مشمر لها؟ قالوا نحن يا رسول الله، نحن مشمرون. قال قولوا إن شاء الله. فعلينا أن نشمر ونجتهد، والعمر قليل، وكم قطعنا من الأعمار الآن، كل منا قد قطع شوطا من عمره. هابد الإنسان ينظر للآخرة. وخير ما يجلي لك هذه الحقائق ويجعلها كأنها نظر عين ويجعلك تعقل الأمور كتاب الله، قراءة القرآن. تريد أن تتضح لك الرؤية، تتضح لك الأمور، عليك بكتاب الله، اقرأه يا أخي، اقرأ كل يوم 4 أجزاء كما كان جمهور الصحابة يختمون كل 7 أيام 4 أجزاء وشيء. اقرأ 3 أجزاء تختم كل 10 أيام ولا تقول ما عندي وقت يا شيخ، والله عندنا وقت. اسأل نفسك كم تعطي الواتساب وهذه الأجزاء من الوقت؟ 3 أجزاء مع القراءة الحذر بإذن الله في ساعة تقرأه، كم تعطي الواتساب الذي يستخدمه وهو أكثر الناس؟ 5 ساعات 6 ساعات هذا ضياع أعمار يا أخوان، والله ضياع أعمار وضياع حسنات وضياع أبدان أيضا. تتضرر العين، تتضرر اليد، تتضرر الرقبة، يتضرر الأهل، تترك تربيتهم، تترك أعمالك. فالإنسان ينتبه يا أخوان، هذه هي ثمرة العلم، وهذه هي ثمرة قراءة القرآن ومعرفة تفسير القرآن. الإنسان يعتبر ويتعب حتى تتغير حاله إلى الأحسن ويشمر. قال جل وعلا خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، ولهم في هذه الجنة أزواج مطهرة، ما هي مثل أزواج الدنيا، أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والنخامة والقذر والبول والغائط وغير ذلك، كاملات عروبا أترابا قاصرات الطرف عين. وإن كان أيضا صحيح أن أزواج الدنيا الصالحة تدخل مع زوجها الجنة وتتبدل حالها وتتبدل حالها إلى أن تكون من هؤلاء النساء الكاملات، كما قال الحسن فيه عربا أترابا، قال كنا في الدنيا عمشا رمصا، العمش والرمص في العين بسبب كبر السن، في الآخرة يعدنا إذا كنا من أهل الجنة عربا أترابا، إن جعلناهن أبكارا إن أنشأناهن إنشاء، يعني ينشئهن الله إنشاء وخلقا غير هذا الخلق الذي في الدنيا، بحيث أنه يصبح خلقا عظيما كاملا لا نقص فيه، وليست في هذه الآفات التي في الدنيا الآن. ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، قال ابن كثير ظليلا عميقا كثيرا طيبا أنيقا، ما هو ظل، ليس ظلا تصيبهم الشمس من خلاله، بل ظلا ظليلا عميقا كثيرا طيبا أنيقا. ثم قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يذكر أكثر المفسرين أو كثير المفسرين وأهل السير أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام الفتح جاء بعد أن طاف بالبيت وطلب من عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة، لأنه كان هو سادن الكعبة، هو الحاجب المفتاح معهم في الجاهلية. فلما جاء ليعطيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم بين الحجابة والسقاية، أراد يضيف لهم المفتاح، يعطيهم المفتاح كما أن عندهم سقي الناس من زمزم، وفي بعض الروايات أن الذي طلب ذلك العباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في البيت وصلى فيه، ثم لما خرج وإذا هو يتلو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فنزع بالمفتاح في يد عثمان. هذا أصح ما قيل وإسناده حسن. وأما من قال إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيها العباس فأنزل الله عز وجل عليه ذلك، فإن هذا لا يثبت، وإنما الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عثمان بن أبي طلحة المفتاح ثم بعد ذلك رده إليه. وإن كان طلب علي أو العباس المفتاح لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك، ولهذا تلا هذه الآية. وفي بعض الروايات قال هذا يوم وفاء وبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فنزع المفتاح في يد عثمان بن أبي طلحة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. وكما هو مقرر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو المقرر، هي وإن نزلت في عثمان بن أبي طلحة لكنها عامة، فهو توجيه لنا. فالله يأمرنا أن نؤدي الأمانات التي أتمنا عليها، سواء كانت الأمانات التي بين الناس أو الأمانات الشرعية التي ائتمن الله عليها، العبادات، الوضوء، الطهارة، الغسل من الجنابة، هذه كلها أمانة، هل تؤديها أم لا؟ وإن كان ظاهر الآيات أنها فيما بين الناس، ولكن الآية عامة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني يأمر الله عز وجل يأمرنا أننا إذا حكمنا بين الناس صار أحدنا حاكما بين خصمين يجب أن يحكم بالعدل والقسط، فلا يميل مع هذا ولا مع هذا. ثم قال بعد ذلك إن الله نعم ما يعظكم به. نعم ما أصلها نعم وما، كما يقول علماء الصرف، يقول أصلها نعمة ما ركبت منهما، فإنهم لما جاءوا أضافوا ما مع نعمة طرحوا حركة الميم الأولى، نعمة الميم التي هي آخر نعمة، طرحوا حركة الميم الأولى ونزلوهما منزلة كلمة واحدة نعمة، وأدغم الميمان وحركت العين الساكنة بالكسر بالتخلص من التقاء الساكنين، وهي واقعة موقع التحريض، موقع التحريض على امتثال الأمر، فكأنه بمنزلة يعني التعليل. فنعمة يعني نعمة هذا الأمر، نعمة ما أمركم الله به، ولهذا يكون المعنى نعمة يعظكم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل وغير ذلك من أوامره وشرائعه، نعمة ما أمرنا الله به. وهذا ثناء ومدح لهذه الخصال، أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، نعمة ما أمرنا الله به، نعمة الأوامر. ثم قال جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا. سميعا يسمع كل شيء، وبصيرا يبصر كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأظن أن سبق أن نبهنا على أن بعض التفاسير وهي موجودة في الشوكاني وغيره يقول سميعا بكل مسموع بصيرا بكل مبصر، هذا العبارة غلط لا تجوز، لأن هذه مبنية على رأي المعتزلة ومن تأثر بهم أن صفات الله لا تتعلق بالمستحيل، تتعلق بالممكن فقط. وهذا بصير بكل مبصر، عليم بكل معلوم. والصواب أن صفات الله تتعلق بالممكن والمستحيل. قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل يرد الكافر في الدنيا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؟ ما يمكن أن يرد. ولكن لو حصل هذا الأمر المستحيل لعلم الله كيف يكون. ولهذا بعض كتب العقائد يقول وهو عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وهنا أيضا أورد ابن كثير وغيرهم من الأئمة أثرا عند عن أبي هريرة، وملخصه أن أبا هريرة كان يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه. والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. هذا تمثيل ولا إيش؟ لا، قالوا هذا تحقيق، هذا تحقيق ليحقق أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي. فشبه يعني ليس هنا التشبيه للصفة بالصفة، ولكنه تشبيه يعني ليس تشبيها للسمع بالسمع والبصر بالبصر، لكنه إثبات للصفة. ولهذا يقول البيهقي في الأسماء والصفات: المراد بالإشارة تحقيق الوصف لله بالسمع والبصر، تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر قياسا إلى محلي السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله. ويقول الشيخ فيصل آل مبارك في التعليقات السنية على العقيدة الواسطية: معنى ذلك إثبات البصر والسمع حقيقة، يعني لله سمع حقيقي وله بصر حقيقي، لا تشبيه السمع بالسمع ولا البصر بالبصر. هذه فائدة، لأنه قد يفرح بها البعض ويقول هذا تشبيه، أو يقول الممثلة المشبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم شبه وأشار إلى عينه. نقول لا، أراد إثبات أن الله له بصر حقيقي حقيقة وله سمع حقيقي، ولكن ليس السمع كالسمع والبصر كالبصر، ليس كمثل شيء والسميع البصير. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، فأفرد نفسه بفعل الطاعة أطيعوا الله، ثم أفرد رسوله وأطيعوا الرسول، وأما أولي الأمر فعطفهم على من قبلهم، قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر في هذه الآية. لماذا؟ قالوا لبيان أن طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله، لا يستقلون بالطاعة، بمعنى لو أمروا بخلاف، لو أمروا بمعصية الله ما تجوز طاعته، وجاء في ذلك الحديث على الأمر على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأولي الأمر قال بعض العلماء هم الحكام والأمراء، وقال بعض العلماء أو بعض المفسرين هم العلماء، قال ابن القيم والصواب أن أولي الأمر يشمل الأمرين، فهم أولو العلم العلماء الذين يبينون للناس الحق، والأمراء الذين يحملون الناس على العمل بما بينه العلماء، فأولئك منهم البيان باللسان، وأولئك منهم إقامة الناس على الدين بالسنان. وفيه وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، وولاة الأمر ما يأمرون به لا يخلو من أمور ثلاثة: إما أن يكون طاعة لله ولرسوله فيجب طاعتهم، وإما أن يكون معصية الله ورسوله فلا تجوز طاعتهم، وإما أن يكون أمر مباح، الأصل أنه مباح فيجب طاعتهم فيما أباح الله إذا أمروا به. فيقول لك قف عند الإشارة إذا كانت حمراء، هذا أمر مباح. إذا أمر ولي الأمر وألزم بذلك يجب، ومن لم يفعل فهو آثم، لأن طاعتهم هنا في غير معصية الله، في أمر مباح بل فيه مصلحة للمسلمين تحقق المصالح، وهكذا المصالح المرسلة. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على السمع والطاعة لولاة الأمر، نذكر شيئا منها لأن الحقيقة هذا أمر مهم خاصة في هذا الزمان، لأنه كثر من ينتسب إلى الإسلام وأول أولوياته معاداة الحكام والخروج عليهم وتكفير المسلمين والطعن على العلماء، والأحاديث في هذا كثيرة، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، نعوذ بالله من ميتة الجاهلية. وعن ابن عمر، وروى الإمام مسلم عن ابن عمر أنه رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم: اسمع للأمير وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي البخاري أيضا: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والأحاديث في هذا كثيرة، والواجب على المسلم في هذه النصوص أن يأخذها تدينا يا أخوان، تدينا تقربا إلى الله طاعة لله. وليس معنى السمع والطاعة أنك تسمع وتطيع في المعصية أو ترضى إذا وجدت معصية، بل يجب إذا كان هناك معاصي أن تنكرها بقلبي وأن تبغضها وأن تتبرأ إلى الله منها، لكن لا يعني ذلك أن تخرج على الحاكم، بل لا يعني ذلك أن تسبه وتذمه. ولهذا إذا أراد المسلم أن ينكر ما يرى من المعاصي لا يربطها بشخص، لا يربطها بزيد وعمر، أو يقول كذا حرام ولماذا يضعها الحاكم، قل: هذا منكر، هذا الذي يجب عليك، تبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والله المستعان. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تنازعتم حصل بينكم منازعة وخصومة وهذا من طبيعة الناس، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله أي الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا حث وتهيج للمسلمين على وجوب الرد إلى الله ورسوله. إن كنتم تؤمنون بالله حق الإيمان، إيمانا حقيقيا صادقا، وكذلك إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، ذلك خير، أي الرد إلى الله ورسوله خير لكم في الدنيا والآخرة، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا. تأويلا يعني ما تؤول إليه الأمور، أحسن عاقبة وتأويلا، وليس التأويل هنا بمعنى التفسير، وإنما ما يؤول إليه الأمر، حقيقة الأمر الذي يؤول إليه، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة ومآلا في الآخرة. ثم قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كل هذه الآيات، كثير من هذه الآيات في بيان مخازي يهود وما عملوه وما فعلوه، والآيات كثيرة جدا سواء في هذه السورة أو في البقرة أو في آل عمران، كلها دليل على خبث يهود وعلى إعراضهم عن الحق وعلى معاندتهم للحق. فقال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إليك القرآن، يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك على الأمم، على الرسل السابقين من قبلك، التوراة والإنجيل وغيرها، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون حينما يتحاكموا يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدهم معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورأسهم الشيطان إبليس. وذكروا سبب نزول هذه الآية لكنه لا يثبت إسناده، ضعيف، وبعضها ربما ثبت إلى بعض التابعين لعله إلى مجاهد أو قتادة، لكنه مع ذلك يكون مرسل، والمرسل له حكم الضعيف في الأصل. فقالوا إن رجلا من اليهود، كانت خصومة بين رجل من اليهود ورجل من الأنصار، فقال اليهودي للأنصاري: تعال نتحاكم إلى محمد، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. وقال الأنصاري: تعال نتحاكم إلى اليهود، لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة فيجعلون الحق له وإن لم يكن له. فأنزل الله فيهم هذه الآية: ألم ترى. وقيل بل إن هذه الآية أن رجلا من المنافقين لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نتحاكم إلى اليهود، واليهودي قال: نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى عمر بن الخطاب فقال: أحق ما يقول؟ قال: نعم، يقوله المنافق. فدخل إلى بيته واستل سيفه وجاء فقتل المنافق الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في كل القصتين نظر، لكن معناهما حق، فيجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى حكم الله، ولا يجوز التحاكم إلى الطاغوت، إلى غير حكم الله جل وعلا. قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. يزعمون، الأصل في الزعم أنه يطلق على الخبر الكاذب أو المشوب، مشوب بخطأ، وإن كان قد يأتي الزعم بمعنى القول، زعم أي قال، لكن هذا يدل عليه القرينة والسياق. فالأصل في الزعم أنه يطلق على الخبر الكاذب أو ما فيه أو ما هو مشوب به. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. إذن هم يزعمون الحقيقة، ما آمنوا حقيقة، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا به. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. ثلاث آيات كما سيأتي في سورة المائدة. قال جل وعلا: وقد أمروا أن يكفروا به. فالواجب عليهم مدام أمروا أن يكفروا بالطاغوت أن لا يتحاكموا إليه، لأنهم أمروا بما زعموا أنهم آمنوا بما أنزل، بما أنزل عليك وعلى من قبلك. ففيما أنزل عليك وعلى من قبلك تحريم التحاكم إلى الطاغوت، وهم يقولون أنهم آمنوا لكن هذا زعم، فكيف يريدون التحاكم إلى الطاغوت؟ قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يوقعهم في الضلال البعيد والانحراف الكبير عن دين الله عز وجل. قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا هلموا أقبلوا إلى ما أنزل الله، إلى القرآن وإلى الرسول، إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، آمنوا به واتبعوه وخذوا منه، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقين وهو جمع منافق، وهو كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر والمراد النفاق الاعتقادي، لأن النفاق منه ما هو نفاق اعتقادي وهو الكفر المخرج من الملة، ومنه ما هو نفاق عملي مثل الكذب وإخلاف الوعد، كما جاء في الحديث 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، فذكر إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. الحديث إذن المراد هنا النفاق الاعتقادي، ولهذا قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدور، يعرضون عنك إعراضا بليغا مع الكبر والترفع. قال جل وعلا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بيان لعاقبة أمرهم، فكيف حالهم وشأنهم إذا أصابتهم مصيبة، وقعت فيهم مصيبة من مصائب الدهر، وذلك بما قدمت أيديهم، بسبب تقديم أيديهم، الباء للسببية وما مصدرية أو موصولة، هذه المصائب ما أصابتهم هكذا بسبب أعمالهم، كما قال جل وعلا وما أصاب من مصيبة وما نعم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، جاءوا إليك يريدون أن تساعدهم في حل هذه المصيبة وفي رفعها تقبل منهم، جاءوا إليك يحلفون الأيمان المغلظة وهم كذبة إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال ابن كثير أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة حكمهم، كما أخبر تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فالحاصل أنهم يقولون نحن ما أردنا بذهابنا إليهم نجعل يدا مع المنافقين مع الكافرين ويدا معك، إن نريد بهذا الإحسان والتوفيق نوفق بينك وبينهم ونحسن فيما يعود علينا، فإن كان لهم الفتح والغنيمة نحن معهم، وإن كان معكم نحن معهم، نحن معكم. هذا كلام لا يقبل مسلم أو كافر، ما فيه، إما أن يكون من حزب الله ورسوله وإلا يكون من حزب أعداء الله، ولكن هؤلاء هم المنافقون في الظاهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي الباطن مع الكفرة، نعوذ بالله من ذلك. قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله عز وجل ما في قلوبهم، وأنهم يبطنون الكفر ومعتقدون للكفر، وإن أظهروا قالوا أننا نؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فالله يعلم حقيقتهم، وأنت يا نبينا لك الظاهر. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم، أعرض عنهم قالوا المراد الإعراض عن ضربهم أو قتلهم، يعني التعرض لهم، النهي عن التعرض لهم في أبدانهم، أعرض عنهم في هذا الباب، لا تضربهم لا تقتلهم لا تعزرهم، وعظهم من الموعظة، أقم عليهم الحجة، عظهم بمواعظ الله، بين لهم ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وأن فعلهم هذا لا يجوز، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قالوا القول البليغ أولا قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني إذا خلوت بهم بينك وبينهم قولا بليغا. القول البليغ قالوا هو الزاجر الرادع، قول يزجرهم ويردعهم، يكون فيه قوة، وإن كانت تعرض عنهم لا تتعرض لأبدانهم بشيء، لكن لا بد أن تعظهم وأن تقول لهم قولا بليغا قويا شديدا. قال الحسن هو التوعد بالقتل إن استداموا حالة النفاق، والذي يظهر أنه ليس هذا هو المراد، النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن قتلهم، قتل المنافقين، لكن المراد والله أعلم أنه قولا شديدا فيه شدة، ويزجرهم زاجر واعظ قوي مؤثر فيهم، حتى تقيم عليهم حجة الله جل وعلا وأمرهم إلى الله. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه حكمة الله، ما أرسل الله رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليهم. ومعنى قوله إلا بإذن الله الذي يظهر أن الإذن هنا الكوني، إلا ليطاع، لكن لا يطيع أحد إلا بإذن الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن الإذن نوعان: إذن كوني وإذن شرعي. الإذن الكوني: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إلا بإذن الله الشرعي، بإذن الله الشرعي. لكن هنا المراد الكوني. فما أرسل الله نبيا إلا فرض طاعته على أمته، ولكن لا يطيعه أحد إلا بإذن الله الكوني، وهي هداية التوفيق. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. ولو أن هؤلاء المنافقين ظلموا أنفسهم حين ظلموا أنفسهم بفعل الذنوب والمعاصي، لأن الذنب ظلم للنفس، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. جاءوك أي في حياتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلب منه في حياته، وأما بعد موته لا يجوز أن يطلب منه شيء، وقد أجمع الصحابة على ذلك. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد موته وهم أعلم الناس بسنته وهديه، بل اختلفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يدفن بعد في غرفة عائشة، لم يدفن بعد، من يكون الخليفة على ما هو معروف من خبر السقيفة، ما قالوا لماذا نختلف، نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ونسأله. أيضا النبي ما دفن الآن، لا، ما ذهبوا إليه لأنهم يعرفون أنه لا يسأل الآن، قد مات صلى الله عليه وسلم. كذلك جيش أسامة، انفاذ جيش أسامة لما خالف عمر أبا بكر وعارضه، فقالوا نذهب نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فما يزعمه الصوفية وما يزعمه بعض الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي الآن حاضر ناظر، أنه يحضر بعض المجالس، أن يذهبون إليه يرونه ويطلبون منه، هذا ضلال مبين مخالف لإجماع الصحابة. لكن في حياته نعم، وهذا هو ظاهر القرآن، هذا هو المراد في حياته، بدليل إجماع الصحابة على عدم الذهاب إليه بعد موته، إلا من زار المسجد النبوي يذهب يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه شيئا. ومن الأمور العجيبة أن ابن كثير رحمه الله أورد هنا قصة العتبي، قال أورد جماعة منهم أو ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، وطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. ثم انصرف الأعرابي قال: فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذه حجتهم الآن. لكن هذه أيها الإخوة لا يعرف لها إسناد حتى يحكم عليه صحيح ولا ضعيف ولا منكر ولا باطل، بدون إسناد، يعني كذبة واضحة بيضاء، ما بخفية، حتى إسناد ما فيها، ما لها إسناد. ومما يدل على بطلانها أن هذا العتبي واسمه محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن معاوية العتبي مات سنة 228 هجري. وهذا الأعرابي كما في القصة جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، جاء وجد النبي قد مات بعد موته بأيام، فقال له هذه المقولة: ما شاء الله، هذا شيء عجيب، العتبي مات سنة 228 سنة، سنة 228 الهجرية، كم كان عمره لما جاء الأعرابي؟ يعني هذا الرجل عاش تقريبا كم، 240 سنة ولا 250 سنة؟ ما سمعنا بهذا ولا يعرف أن أحدا عاش هذا العمر. ثم لو كان حقيقة كان صحابي العتبي وليس بصحابي، ولم يقل أحد منهم أنهم صحابي. سبحان الله، كيف يبنى الدين على خرافات وكذب؟ كيف يترك الحق البين الواضح الجلي ما أجمعت عليه الأمة؟ ينبغي الإنسان يتقي الله ويحذر. ابني دينك على يقين، لا ينفعك عند الله جل وعلا إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أجمعت عليه الأمة. ولهذا يقال لك في قبرك: من نبيك؟ فقط من الناس ما تسأل إلا عن النبي. حتى شيخك ما يقال من شيخك، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر الله عز وجل يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه. قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن باقي استغفر الله الآن، إذا أذنبت استغفر الله والجأ إليه وأبشر برب غفور. لله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب راحلة أظلها في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها، فقال من شدة الفرح الذي لا يوصف لا يقدر قدره: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، يفرح الله بتوبتك، لما لا نتوب إليه؟ ألا نستحي من الله حق الحياة؟ الله المستعان. قال: لوجدوا الله توابا رحيما، وجدوا الله توابا يتوب عليهم ورحيما بهم، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم. وسمعت بعض طلبة العلم في بعض الجامعات يقول: حدثني شخص أنه ذهب إلى تركيا فوقف على نسخة بخط ابن كثير، فلم يجد هذه القصة فيهم، قصة العتبي ما هي موجودة فيه. فهذا أحد أمرين: إما أنها زيدت في تفسير ابن كثير، أو أن ابن كثير لما راجع النسخة مرة أخرى حذفها منها. والحاصل أن ابن كثير لا يرضى بمثل هذا، والله أعلم. ولو رضي ابن كثير ما نرضى نحن، الحق واضح أبلج ولله الحمد، لكنه من أئمة الدين رحمه الله. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا إله إلا الله، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. من أصدق من الله حديثا؟ ومع ذلك أقسم جل وعلا، قال: ولا فلا وربك، يعني لا والله، لا يؤمنون، لا يؤمن أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الحق الذي ينفعه حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك، يرضونك حكما فيما شجر، ما حصل بينهم من التشاجر والاختلاف والمنازعة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم بعد التحكيم إيش؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي، ما يجدوا في أنفسهم ضيق ولا مشقة ولا تردد، فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، سلموا لحكمك تسليما كاملا. والله لا يؤمن أحدنا الإيمان الحقيقي النافع إلا إذا كان هذا حاله. يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه، ثم إذا وجد هذا حكم الله وهذا حكم رسوله لا يبقى في نفسه حرج، ليت هذا الحكم ما هو هكذا أو هذا الحكم فيه، ويسلم تسليما كاملا ويرضى. هذا حال المؤمنين، سمعنا وأطعنا، هذا مقتضى الإيمان. يجب الإنسان يتفطن لهذه الأمور حتى ولو جاء شيء على غير يعني مرادك، عليك أن تأطر نفسك على الحق، سلم للحق، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما حكم به هو الحق، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت، وهذا جاء في البخاري عن عروة بن الزبير قال خاصم الزبير رجلا في شريج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني مشان ابن عمتك قلت له أسقي قبلي، وكان الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر فيها أقوال لكن أظهرها أنها القواطع التي تكون بين حياض النخل. أول أراد أنه يسقي النخل ولا يملأ، فلما اتهمه استوفى للزبير حقه لأن هذا حق له، قال اسقي حتى تملأ الحوض حتى يبلغ الجدر ثم ارسل الماء إليه. فنزل الله عز وجل هذه الآية، يقول الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. لكن الصحابة رضي الله عنهم قد يقول نزلت الآية في كذا، وهم لا يقصدون سبب النزول الذي تعرفنا عليه، وإنما يقصدون التفسير، يعني أن هذه المسألة تدخل في هذه الآية، أو هذه الآية نزلت في هذه المسألة وأمثالها. ثم قال الله جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان فكيف كان يكون. ولهذا قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هكذا يذهب ابن كثير، يعني يقول إن هذه الآية تدل على مخالفة الناس لما أمروا به، فلو أن أمرناهم أن اقتلوا أنفسكم، الناس الآن يقتلوا بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، يخرجون من ديارهم أحيانا، لو أمرهم الله بهذا ما فعلوا. وفعلا أن تجد الآن النفس تتطلع إلى الشيء، إذا أمرت بشيء ثقل عليك. الإنسان مثلا يحب القراءة في كتاب ما، لو أنه قرر عليه في الدراسة فقيل لابد تقرأ هذا الكتاب نختبرك فيه، يقرأه بس من أجل الاختبار، لكن تجده في الاختبارات يقرأ كتب أخرى ما شاء الله تنفتح عنده شهية القراءة في الكتب الأخرى. طبيعة النفوس إذا أمرت بشيء إلا من رحم الله. فبهذا فسر ابن كثير الآية أنه لو أمروا بما هم مرتكبونه الآن لا عصوا ولم يستجيبوا إلا قليل منهم. وقال الطبري ولو أن فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك المحتكمين إلى الطاغوت أن يقتلوا أنفسهم وأمرناهم بذلك أو أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين منها إلى دار أخرى سواها ما فعلوا، يقول ما قتلوا أنفسهم بأيديهم ولا هاجروا من ديارهم فيخرجون عنها إلى الله ورسوله طاعة لله ورسوله إلا قليل منهم. فكأن الطبري يجعلها في اليهود من سبق ذكرهم، وابن كثير يجعلها في عموم الناس. قال ما فعلوه إلا قليل منهم. نعم قليل وهم نادر القليل، لكن أغلب الناس يهلكون والله المستعان. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، لو أن هؤلاء فعلوا ما يعظون به وعظهم الله به وأمرهم به وأمرهم رسوله، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا. قال ابن كثير تثبيتا تصديقا، يثبتون على الدين ويصدقون فيه فلا يتزحزح إيمانهم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا أي حين ذاك أو وقت ذاك، يعني لو فعلوا ما يعظون به ففي ذلك الوقت لو فعلوه لآتيناهم من لدنا من عندنا أجرا عظيما وهو الجنة. هذا دليل فضل الاستجابة لله ورسوله وفعل ما يأمر الله به ورسوله. ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يهدون إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الآخرة يهدون إلى الجنة وإلى الثواب العظيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فائدة عظيمة، وهذا تفسير لما أجمل في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. هنا بين من هم المنعم عليهم، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقين جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق أو في التصديق، وهو المصدق قوله بفعله. والشهداء وهم الذين يقتلون في سبيل الله. والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا، الرفيق المراد به المرافق لك الصاحب، حسنة الصحبة. وقيل له رفيقا، قالوا لأن الرفق في الأصل هو لين الجانب، وسمي الصاحب رفيقا لارتفاقك بصحبته، ومنه الرفقة الصالحة. إيوة نعم نعم إيوة والله حسن رفيقا أن يكون رفيقك النبي صلى الله عليه وسلم، النبيين الصديقين والشهداء والصالحين أهل الجنة. قال جل وعلا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل وهذا الإنعام من الله، وكفى بالله عليما بمن يستحق، وكفى بالله عليما بمن يستحق هذا الفضل فيهديه إليه ويسر أسبابه له ويعينه عليه، فهو العليم بكل شيء. فعلينا أن نسأله ونلجأ إليه ونعمل الأعمال التي ظاهرها يوصل إلى ذلك. ولعلنا أو نذكر سبب نزول الآية ونختم. بعضهم ذكر لهذه الآية سبب نزول، وهو ما رواه ابن جرير، وقد حسن إسناده لغيره بعض المعاصرين. وقال ابن حجر رجاله موثوقون، وقال الضياء المقدسي لا أرى بإسناده بأسا. قال عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. فقال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح، ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك، يعني في الجنة. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى أتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا من المرافقين لنبينا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.